نور من القرآن. قال الله تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يذكر الله تعالى حجة من حجج الكفار الباطلة التي يلبسون بها على العامة، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلق هذا القرآن من عند نفسه ونسبه إلى الله عز وجل كذبا. وهذه الحجة الواهية فيها جرأة قبيحة على الله تعالى، حيث إن مؤداها وصف الله سبحانه بالعجز، إذ كيف يترك واحدا من البشر يكذب عليه؟ بل الله عز وجل قادر على أن يطبع على قلبه فلا يستطيع أن يتفوه بهذا الكلام، وأن يذهب الباطل المفترى عليه فيمحقه، وأن يحق الحق بكلماته الشرعية والكونية، ولن يخفى ذلك عليه جل وعلا، فإنه عليم بما في قلوب عباده قبل أن ينطقوا به. فهل حصل شيء من ذلك؟ الواقع أن الله عز وجل قد نصر رسوله وأيده بالقوة العظيمة على قول الحق والدفاع عنه، وثبته بالمعجزات الخارقة للعادة التي لا يمكن أن تصدر من بشر عادي، وأن أمر دعوته ما يزال في علو وتقدم. ثم يبين الله تعالى سعة رحمته بعباده، حيث يقبل التوبة ممن زلت بهم الأقدام، ويعفو عن سيئات المذنبين إذا أنابوا إليه واستغفروه. وهو سبحانه عالم بما يفعله عباده من الخير والشر، فيعلم عصيان العصاة ويعلم حقيقة توبة التائبين، هل هي توبة نصوح أم هي مرحلة تردد وتأثر من تأنيب الضمير. وفي قبوله تعالى توبة عباده النصوح إنقاذ للنفوس من حالة القنوط واليأس، وفتح لطريق العود الحميد إلى الاستقامة والصلاح. والله سبحانه وتعالى من كرمه وفضله يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا دعوه، لأنهم بإيمانهم وعملهم الصالح صاروا قريبين منه تعالى، ويزيدهم من فضله توفيقا إلى الطاعة ومضاعفة في الثواب. أما الكافرون الجاحدون نعم الله تعالى عليهم، فإن لهم في الحياة الآخرة عذابا شديدا في النار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.